الايقاع دي من كنيه ابو لهب. هو اسمه عبد العز ولكن له كنيه لانه كان وشه كده زي النار ملهلب شويه كده فيه، فكنيته عند العرب يسمينه ابو لهب، يعني وشه زي لهب النار. الكنيه تصادف العزاء. يبقى اذا وكلمه سبه معناها ايه؟ سبه دي اللي هي فيها التشديد ده كده معناها الايه؟ القطع بايه؟ بشده وباحكام. الله. والحبل من المسد اللي بيشد ده في شده واحكام ولا لا؟ اذا فكل عبارات كل الفاظ السوره وكل جمل السوره جمل منسجمه التوقيع مع ادائها للمعاني، يعني ما جابش التوقيع هو الاصل وبعد ذلك فات من المعاني، لا، بعد ما ادى احكام المعاني الحق سبحانه وتعالى يقدر على انه يدي احكام المعاني ويدي ايه؟ ويدي الاسلوب التصويري لواقع الامر من واقع الايه؟ من واقع الايه؟ الالفاظ. فيقول تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.